اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وإليك النشور. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا يا صاحب العزة يا ذا الجلال والإكرام.